استخدام اللفظ من حيث الدلالة. اي نعم. طيب يا أخوة، أقسام اللفظ من حيث الدلالة، من حيث الدلالة يعني دلالات الألفاظ. هذا المبحث مبحث مهم يا أخوة، مبحث مهم جدا. لماذا؟ لأن استنباط الأحكام من النصوص الشرعية يتوقف على إتقان هذا الباب ومعرفة هذا الباب. النصوص إذا كانت ثابتة، أي إذا كانت من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة، قطعت بهذا نصف الطريق، تأكدت وتثبتت من صحة النصوص وثبوتها. بقي الأمر الثاني المهم، وهو ماذا؟ معرفة دلالة هذه النصوص، ألفاظ هذه النصوص على الأحكام، هل دلالتها صحيحة أم لا؟ لأن كثيرا من أهل الأهواء والبدع يستدلون بنصوص الوحيين، قد يكون مستدلهم صحيحا من حيث الثبوت لكن ليس بصحيح من حيث الدلالة. هذه النصوص مع كونها صحيحة لكن لا تدل على ما يريدون، لا تدل على بدعهم وعلى مسائلهم وعلى آرائهم. إذن لكي يستقيم معنا هذا الباب ونعرف كيف نستدل بالنصوص، لا بد أن نضبط هذا الباب ونعرف دلالة الألفاظ. وعلماء الأصول يا أخوة اختلفوا فيما بينهم في تصنيف وتقسيم وترتيب دلالات الألفاظ. الجمهور لهم طريقتهم والأحناف لهم طريقتهم، وما ذكره هنا المؤلف هو طريقة الجمهور، أن اللفظ طرق الاستنباط، استنباط الأحكام، استنباط الأحكام من النصوص، نقول إما منطوق وإما مفهوم. هكذا بإمكانك الآن تعمل تشجيرا، اللفظ إما منطوق أو مفهوم، دلالته إما دلالة منطوق أو دلالة مفهوم. ثم المنطوق على نوعين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، والمفهوم على نوعين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. نأتي إلى الصريح. دلالة المنطوق الصريح إما نص وإما ظاهر وإما مجمل وإما مؤول، إذن المنطوق الصريح كم نوع؟ أربع: النص والظاهر والمجمل والمؤول. النص والظاهر والمجمل والمؤول. وغير الصريح دلالة الاقتضاء، ثانيا دلالة الإيماء والإشارة، دلالة الإيماء والإشارة. نعم. ونأتي إلى المفهوم، قلنا مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. الموافقة على نوعين: مفهوم أولوي ومفهوم مساوي. نعم. ومفهوم المخالفة أنواع، بعضهم أوصلها إلى 10 وبعضهم اقتصر على 6 أنواع: مفهوم اللقب، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم الصفة، ومفهوم العدد، ومفهوم القصر، إلى غير ذلك. طيب يا أخو، إذن هذه هي طريقة من؟ طريقة الجمهور. دلالات الألفاظ عندهم هكذا: إما أن تكون الدلالة من المنطوق، وإما أن تكون دلالة المفهوم. فذكر هنا يا أخو وقال: أقسام اللفظ من حيث الدلالة. اللفظ من حيث هو دال على المعنى له حالات. اللفظ من حيث هو دال على المعنى له حالات: ألا يحتمل إلا معنى واحدا. اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، كالأعداد، كألفاظ الأعداد يا أخوة، كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، 3 زائد 7 كم؟ 10 كاملة. لفظ العشرة هل يحتمل 9؟ هل يحتمل 20؟ 11؟ هذا اللفظ يحتمل هذه المعاني أم لا يحتمل إلا 10؟ لا يحتمل إلا 10. إذن هذا نص، هذا اللفظ نص في هذا المعنى، لا يحتمل معنى آخر. فهل يمكن أن يقع الخلاف بين العلماء في دلالة لفظ العشرة؟ ممكن أن يقع، وارد هذا، محتمل أن يقع الخلاف بين أهل العلم في دلالة لفظة العشرة، لفظ العشرة؟ لا أبدا، عشرة عشرة، لا يختلف فيه اثنان. إذن ما لم يحتمل إلا معنى واحدا يسمى بالنص، دلالة النص. دلالة إيش؟ النص. وقوله: فتم ميقات ربه 40 ليلة. 40 ليلة لا يحتمل إلا هذا المعدود. ومثل هذا يسمى نصا مأخوذ من منصة العروس، ومعناه في اللغة الرفع. المنصة دائما مكان ماذا؟ مرتفع. نعم. ثانيا أن يحتمل أكثر من معنى. إذا اللفظ إما أن لا يحتمل إلا معنى واحدا أو يحتمل أكثر من معنى. وإذا احتمل أكثر من معنى له حالات. قال: أن يحتمل أكثر من معنى، أكتب ألف على السواء، مكتوب على السواء، مكتوب على الكتاب على السواء. أن يحتمل أكثر من معنى، لكن كيف يحتمل أكثر من معنى؟ على السواء، يعني احتماله للمعنيين في درجة واحدة، يعني ليس أحدهما، أحد المعنيين أرجح من الآخر أو أقوى أو أقرب أو أظهر من الآخر، لا، على السواء. كما في قرء وعين، ويسمى مجملا. قرء، هذا اللفظ أتى بمعنى الحيض وأتى بمعنى الطهر، دلالته على أحدهما كدلالته على الأخرى على المعنى الآخر. في اللغة القرء جاء بمعنى الطهر وجاء بمعنى ماذا؟ الحيض. والعين هل العين الباصرة أم عين الماء أم الجاسوس أم ماذا؟ كلمة العين في اللغة تأتي بهذه المعاني أكثر من معنى أم لا؟ أكثر من معنى. فإذا قلت رأيت عينا قد يتبادر إلى الذهن الجاسوس، رأيت عينا، أو الجارح، العين الباصرة، أو نبع الماء. إذن على التساوي فنقول هذه الكلمة مجملة، هذه الكلمة التي دلت على أكثر من معنى على ماذا قلنا؟ على السواء. هذه الكلمة كلمة مجملة، أي لم يتضح معناها في أحد معنييها أو في أحد معانيها، لم يتضح ماذا معناها. إذن ما هو المجمل؟ ما لم يتضح معناه، لم يتضح. نعم. باء هنا ثلاثة، لكن الصواب باء أن يحتمل أكثر من معنى ولكنه في أحدهما أرجح منه في غيره، لكنه في أحدهما أرجح منه في غيره. فالراجح يسمى ظاهرا، كقولك رأيت اليوم أسدا، فهو محتمل للحيوان المفترس وللرجل الشجاع، ولكنه في الأول أرجح. فالراجح يسمى ماذا يا أخوة؟ يسمى الظاهر. الظاهر. ما الفرق بين تلك عشرة كاملة وبين رأيت أسدا؟ عشرة هذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، بينما أسد يحتمل أكثر من معنى، لكنه راجح في ماذا؟ في الحيوان المفترس لا في الرجل، مرجوح في الرجل الشجاع. طيب، فنقول إن احتمل أكثر من معنى وكان راجحا أو ظاهرا في أحدهما فماذا يا أخوة؟ هذا هو الظاهر. باء. جيم. وإن حمل على المعنى المرجوح فهو المؤول، وإن حمل على المعنى المرجوح فهو المؤول. نعم، لكن متى يحمل اللفظ على المعنى المؤول على المعنى المرجوح؟ لقرينة، إن وجدت قرينة يا أخوة تدل على إرادة المعنى المرجوح لا الراجح. إذن النوع الثاني ما احتمل أكثر من معنى كم نوع؟ ثلاث. قسم الثاني ثلاث أنواع، ما دل على شيئين على السواء مجمل، دل على الراجح ظاهر، على المرجوح مؤول. إذن الألفاظ كم يأخذ دلالات الألفاظ؟ النص والظاهر وماذا؟ يعني من حيث القوة، النص والظاهر وماذا؟ والمؤول والمجمل، والمؤول والمجمل. لكن المؤول بدليل، المؤول بماذا؟ بدليل وقرينة، وإلا فلا، وإلا فالمجمل أقوى من ماذا؟ أقوى من المؤول، المجمل أقوى من المؤول. لماذا؟ لأن في المجمل يستوي الطرفان، يستوي الاحتمالان، بينما في المؤول إذا لم يوجد دليل فالمعنى المرجوح أدنى أو أقل من ماذا؟ دون المعنى الراجح أم لا؟ دون المعنى الراجح. إذن كيف نرتب إن لم يوجد دليل على المؤول؟ نقول النص فالظاهر فالمجمل فالمؤول. إن وجد دليل صحيح يقتضي التأويل نقول لا، النص والظاهر والمؤول وماذا والمجمل. قال ووجه الحصر في هذه الأقسام أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا نعم فقط أو أكثر، فالأول النص، والثاني إما، الثاني إما ألف باء جيم، إما أن يكون في أحد المعنيين أو المعاني أظهر منه غيره، أظهر منه في غيره، أو لا بأن يكون على السواء، فالأول الظاهر ومقابله المؤول والثاني المجمل. واضح يا أخوة أم لا؟ في إشكال؟ نوضح أكثر أم واضح إن شاء الله؟ طيب يا أخوة، إلى هنا كل هذا الكلام، كل هذا الكلام تعلق بماذا؟ بالمنطوق الصريح، بالمنطوق الصريح. أما المنطوق غير الصريح قلنا دلالة ماذا؟ الاقتضاء، ودلالة إيش؟ الإيماء. نعم، الإيماء والإشارة. جيد، ننتقل إلى حكم هذه الأقسام المتقدمة. قال حكم هذه الأقسام: لا يعدل عن النص إلا بنسخ، لا يعدل عن النص إلا بنسخ، لا يمكن أن يترك العمل بالنص. لماذا؟ لأن النص هذا دليل قوي ظاهر جدا، يعني لا يحتمل التأويل. متى يترك العمل به؟ إذا نسخ، وإلا فلا يعدل عن العمل به. ثانيا: لا يعمل بالمجمل إلا بعد البيع. المجمل لا يعمل به، وإنما يتوقف فيه، يتوقف فيه إلى حين ماذا؟ حين البيان، يأتي المبين. ثلاثة: لا يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا لقرينة قوية تجعل الجانب المرجوح راجحا، إلا لقرينة قوية تجعل الراجحة المرجوح راجحا. نعم. مثاله: لفظ الجار في حديث الجار أحق بصقبه. طيب، الجار أحق بصقبه، هذا في باب الشفعة يا أخوة. الجار يحتمل ماذا؟ هذا اللفظ يحتمل معنى الجيران وكذلك الشريك. ظاهر في ماذا ومرجوح في ماذا؟ الجار الملاصق، ومرجوح في من؟ في الشريك. لكن إن وجد دليل قوي يقتضي صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح، يصار إليه أم لا؟ يصار إليه ويعمل به. ننظر. قال: فإنه راجح في المجاور مرجوح في الشريك أصالة، أليس كذلك؟ مرجوح في الشريك. قال: فحمله الحنابلة على الشريك. الشريك مرجوح أم راجح؟ مرجوح. مع إنه مرجوح، مع أنه مرجوح، لماذا؟ ما القرينة؟ قال: لقرينة قوية، وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا مكتوب ضربت، والصواب ضربت الحدود أم صرفت؟ ضربت الحدود وصرفت الطرق. نعم، فلا شفعة. طيب، انظر يا أخو، تأملوا الحديث، يعني وجود الحدود وتصريف الطرق. الحدود إذا وجد ماذا؟ وجدت الحدود. قال: فلا شفعة بينك وبين جارك، بينك وبين جارك، وبينك وبين شريكك. متى تكون الشفعة؟ إذا لم توجد ماذا؟ الحدود، ولم يكون هناك تقسيم، كل يعرف ماذا؟ نصيبه. فقالوا: لا ضرب لحدود ولا صرف لطرق إلا في الشركة، أما الجيران فكل على حدوده وطرقه. أصالة لا يوجد ماذا؟ لا توجد الشفعة، لأنه أصالة الجار بيته على قطعته، وأنت بيتك على قطعتك، لك السياج وله السياج، إذن لا توجد شراكة أصلا، لا يوجد اشتراك بين الجيران أصلا حتى نقول بالشفعة. فقال: أما الجيران فكل على حدوده وطرقه. ولهذا قالوا: لا شفعة لجار، لا شفعة لجار، وإنما الشفعة لمن؟ للشراك، للشريك. والشريك متى لا تبقى الشفعة له؟ إذا ضربت الحدود وصرفت ماذا؟ الطرق. أما الجار أصالة ماذا يا أخوة؟ مضروبة ومصروفة ومفصولة أم لا؟ مفصولة. نعم. إذن هنا لفظ الجار حمل على المرجوح، والقرينة جعلته راجحا في المرجوح، قويا في المرجوح لا في الراجح. نعم. طيب يا أخوة، المجمل والمبين، أول مبين هذا وهذا. المبين الذي كان مجملا ثم بين، وأقيم الصلاة. طيب، أقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ كيف نقيم الصلاة؟ مجمل أم لا؟ لفظ الإقامة لفظ مجمل يا أخوة. جاءت السنة فبينت كيفية إقامة الصلاة، أليس كذلك؟ إذن نقول مجمل والمبين، كان مجملا فبين، والمبين هو الدليل الذي بين ماذا؟ بين الإجمال في المجمل. قال: المجمل تعريفه ألف لغة: هو ما جمع، هو ما جمع، وجملة الشيء مجموعه، كجملة الحساب ما جمع. إذن المجمل المجموع، المجمل يعني ماذا؟ المجموع، لكن ليس هذا كل معناه، مفرد مفصل. نعم، فالمجمل بارك الله فيكم يعني المجموع المبهم، المجموع المبهم ليس المجمل المجموع فقط، المجموع المبهم. وغالبا يكون الإبهام في الجملة والجمع أم في الانفراد والتفصيل والتعديد؟ في الجملة يا أخوة، في الجملة الإبهام في الجملة، فهذان الأمران متلازمان غالبا، الجملة والإبهام. إذن لفظا أو لغة معنى المجمل هو ماذا؟ المجموع المبهم، المجموع شيء مجموع مبهم. نعم، كما يقال مثلا أنا أبيع بالجملة، تشتري مثلا محلا بالجملة، ما تعرف تفاصيل ما في المحل، تشتري المحل بالجملة هكذا بالمجموع. المجموع فيه إبهام أم لا؟ فيه إبهام. واصطلاحا يا أخوة، ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لأحدهما أو لأحدها على غيره. نعم، وبطريق بعبارة أقصر، ما لم تتضح دلالته، المجمل ما لم تتضح دلالته. نعم، ما لم تتضح دلالته، يعني المجمل يدل على شيئين أو أكثر لكن لم تتضح الدلالة، لم تتضح الدلالة في هذا المكان مثلا، هل دلالة القرء الحيض أم دلالة القرء الطهر، ما لم تتضح دلالته. نعم، والإجمال له أسباب يا أخوة، الإجمال له أسباب، قد يكون بسبب الاشتراك اللفظي، قد يكون بسبب ماذا؟ الاشتراك اللفظي، وقد يكون بسبب الإشكال المشكل، لفظة مشكلة، وقد يكون بسبب التشابه متشابه. نعم، قال الأمثلة من ذلك لفظ القرء فهو متردد بين معنيين على السواء، الطهر والحيض، بدون ترجح لأحدهما على الآخر، يعني من حيث اللفظ يا أخوة. ولهذا التردد، لهذا التردد وقع الخلاف في المراد بالقرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فحمله الشافعي ومالك على الطهر، وأبو حنيفة وأحمد حملاه على الحيض. نعم، لماذا يا أخوة؟ لأن أصحاب المذهبين فسر اللفظة لغة، فسر اللفظة لغة، وهذا اللفظ لغة يدل على هذا وعلى هذا على السواء، على الطهر وعلى ماذا؟ وعلى الحيض. إذن عند الشافعي ومالك يا أخوة حملاه على ماذا؟ على الطهر. متى تنتهي العدة؟ عدة المطلقة على الطهر، ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار، ثلاثة إيش؟ أطهار. طلقها في طهر، هذا الطهر ليس بكامل لا يحسب، تحيض، ينتهي الطهر هذا، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يعني كم طهر لازم؟ ثلاث أطهار كاملة. العدة أطول في مذهبهم أم أطول عند أحمد وأبي حنيفة؟ عند الشافعي. طيب عند أبي حنيفة وأحمد يا أخوة، قال وأبو حنيفة وأحمد حملاه على الحيض في طهر. نعم، حاضت طهرت ثم حاضت وطهرت ثم حاضت، بمجرد انتهاء الحيض انتهت العدة، بينما عند أولئك لازم طهر آخر ثم بدخولها في الحيض انتهت العدة. نعم، انظروا يا أخوة الخلاف بين المذهبين بسبب هذا، لكن ثبت في الصحيح يا أخوة، حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة لتجلس أيام أقرائها، لتجلس أيام أقرائها أي أيام حيضها أم طهرها، تترك الصلاة المستحاضة أيام الطهر أم أيام الحيض؟ أيام أقرائها. إذن القرى فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالحيض. إذن جاء دليل خارجي فرجح ماذا؟ أحد المعنيين على الآخر. فنقول الصواب أن المراد بالحيض بالطهر بالقرء الحيض لا الطهر، والله أعلم. نعم. أنواع الإجمال. قال قد يكون الإجمال في مركب أو مفرد. نعم. والمفرد يكون اسما أو فعلا أو حرفا، وقد يكون لاختلاف في تقدير حرف محذوف. نعم. الآن يوضح لنا. إذن الإجمال إما في مركب، والإجمال إما في مفرد اسم أو مفرد فعل أو مفرد حرف، أو الإجمال بسبب الاختلاف في تقدير حرف محذوف. كم نوع؟ ثلاث: الإجمال في التركيب، الإجمال في المفرد، الإجمال في ماذا؟ بسبب الاختلاف في تقدير حرف محذوف. الأمثلة: الإجمال في المركب كقوله تعالى إلا أن يعفون. يعفون عن ماذا؟ ها يا أخوة، عن المهر. أحسن. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ الذي بيده عقدة النكاح مركب أم مفرد؟ هذه الجملة مركب. الذي بيده عقدة النكاح. طيب الإجمال في التركيب الآن: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أم الولي الآب؟ نعم. قال الاحتمال أن يكون الزوج، أن يكون الزوج وأن يكون الولي، ولذا حمله أحمد والشافعي على الزوج وحمله مالك على الولي. فالإجمال قلنا هنا صار في ماذا؟ في المفرد. الإجمال في المفرد وكان اسما، قال تقدم منه لفظ القرء ومثله لفظ العين للجارحة والجارية والنقد. نعم. جيد. الإجمال في الفعل كقوله تعالى والليل إذا عسعس، والليل إذا أدبر، والليل إذا أقبل. أقبل عسعس بمعنى الإقبال وبمعنى الإدبار. نعم. هذا إجمال في الفعل. الإجمال في الحرف كقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه آية التيمم يا أخو هذه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه إذا قلنا للتبعيض فلا بد أن يلتصق بعض التراب بماذا؟ بيدك عند التيمم. وإن قلنا لابتداء الغاية يعني تضع يدك على التراب انتهى الأمر، لا حاجة إلى التصاق شيء من التراب بيدك. نعم. قال الاحتمال من للتبعيض والابتداء الغاية، ولذا حمله أحمد والشافعي على الأول وحمله مالك وأبو حنيفة على الثاني. نعم. إجمال في الحرف: الإجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف كقوله تعالى. نعم. أو في الثاني يا أخوة الإجمال في الحرف كما الإجمال في ماذا؟ في واو، في الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون. والراسخون في العلم يحتمل أن يكون الواو أو أن تكون الواو واو عطف وأن تكون واو الاستئناف. الواو تتردد بين المعنيين بدون ترجيح. إذن إن لم نرجح الواو في أحد المعنيين قلنا الآية مجملة، الآية هذه مجملة. إن رجحنا العطف أو رجحنا الاستئناف لا، خرجت عن كونها مجملة إلى كونها ظاهرة في أحد المعنيين مثلا. قال الإجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن. بالإمكان أن يقال ترغبون عن أن تنكحوهن أو وترغبون في أن تنكحوهن، والمعنى يختلف أم لا؟ المعنى إذا عدي فعل يرغبون أو ترغبون بعن بمعنى الإعراب، وبفي بمعنى الإقبال، والرغبة في الشيء يعني محبته، لأن الحرف المقدر بعد ترغبون يحتمل أن يكون في أي ترغبون في نكاحهن لجمالهن أو لأموالهن، ويحتمل أن يكون عن أي ترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن. طيب ما العمل في المجمل؟ قال ينظر أولا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني أو لا، مكتوب أولا أو لا، فإن وجدت عمل بها كما في ماذا قلنا؟ كما في الحديث لتجلس أيام أقرائها، وجدنا ماذا؟ قرينة تبين أن المراد بالقرء الحيض. نعم. وإلا ترك الاستدلال به، وإلا ترك الاستدلال به، ولذا قيل إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال إلا لمرجح خارجي. نرجو منك أن تعطينا وقتا أكثر في بقائك في المدرسة كي ننهي الدروس، وأرى أن بعض الطلبة قد أصابوا من الفتور. جزاك الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، نسأل الله التيسير. نعم. طيب يا أخو، قلنا ماذا؟ ما العمل في المجمل؟ إذا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال إلا لمرجح خارجي، إذا وجد مرجح خارجي انتهى الأمر يعمل به، وإلا فماذا؟ سقط به الاستدلال. نعم. إذن ما هو المجمل يا أخوة؟ المجمل ما لم تتضح دلالته أو ما دل على معنيين وأكثر من غير ترجيح لأحدهما، أو ما يتوهم فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو في تقديره أو في صفته وكيفيته. يعني هذا التعريف اكتبه أيضا، هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره في تعيينه أو في تقديره أو في صفته وكيفيته. ماذا كتبت يا راس؟ على في أبا عبد الله هو ما يتوقف فهم المراد فيه على غيره في مبقيته في تعيينه في أحسنت بارك الله فيك. إذا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، الآن قلنا لفظة القرء، هل يفهم المراد من القرء أم يتوقف فهم المراد منه على غيره؟ على غيره. في ماذا؟ في تعيينه، تعيين أحد المعنيين كما في القرى، أو في تقديره وآتوا الزكاة. طيب كم نعطي الزكاة؟ تقدير الزكاة معلوم؟ لا. إذن يتوقف فهم المراد منه في تقديره على ماذا؟ على دليل آخر. وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ هنا في ماذا؟ في كيفيته وصفته. هذا أيضا من معاني ماذا المجمل. إلى هنا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you. أبو خليفان اذا رجعنا